يبقى انا اللي انتفعت ولا لا؟ يبقى تحسن سلوكهم من اجلي فانا اخذ من خيرهم. يبقى من مصلحتك انك انت تدعو الى الله وتقول يا ناس امنوا بالله الذي. ليه؟ لان الله يريد ان يعدي الايمان ممن ذاقه الى من لم يذقه عشان تتسع رقعه الايمان ويعم الخير المؤمن الذي ايه يدعو الحق سبحانه وتعالى. يدعو الى الله ايه يعني؟ يوم يجي او يجي بالعقيده الاول زي ما جت العقيده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ادعي بان يقولوا ربنا الله ثم استقاموا. تبقى بتدعو للعقيده اولا وبعد ذلك تلفتهم الى ايات الكون ان كانوا لا ينظرون وتلفتهم إلى آيات الرسل بالمعجزات إن كانوا لم يعلموا وتلفتهم إلى آيات الأحكام التي أنزلها الله تحمل الخير تفعل ولا تفعل. يبقى اسمها دعوة إلى الله. يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من أحسن قولا؟ يقول قال بسؤال ما كانش يقول أحسن قولا الذي يدعو إلى الله ويبقى كلام من عندي. بيسألنا بيسأل خلقه ويقول قولولي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله لأنه واثق إن الجواب يقول ما فيش أحسن من كده. إنما لما أقول ما فيش أحسن من كده يبقى كلام منهم. إنما هو عايز يقول لي زي ما يكون واحد أنكر أنك لك معه جميل أنت ما سألتش عنك يوم كذا تقول له ألم أصنع معك كذا. أنا ما قلتلش أنا صنعت معك كذا أنا بدي هو اللي يقول ألم أصنع معك كذا ألم أفعل معك كذا عشان يبقى إكرام من مين؟ من المخاطب. فربنا يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الله عايز عبده يجاوب لا يمكن أن يتركه ليجاوب إلا إذا كان عالم أنه لن يجد جوابا إلا أحسن قولا هو الذي يدعو إلى الله ويبقى إكرام منك. طيب مدام من دعا إلى الله نمسك قيم الداعين بقى. ما فيش احسن قول ممن دعا الى الله واول داع محمد رسول الله. يبقى بيقول لي هات لي احسن من محمد. ده اللي بيدعو الى الله بياخده من كيس محمد ويدعو الى الله. فمحمد هو اللي بايه بيدعو الى الله. لكن اخذ رسول الله الخير وترك امته بلا خير؟ لا، فيه بقى دعاء الى الله بس بالحكمة والموعظة عشان ياخدوا مقام من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن بعد رسول الله ما فيش أنبياء، خلاص انقطع الوحي. ليه؟ لأن الله يترك للناس من نفوسهم يلومون العاصي ويقومونه. فإذا اشترك الناس في الإثم ولم يعد واحد مقوم للعاصي يمكن يبعث رسول بقى يقول لك الناس كلها فتلت. لكن لما ارسل رسول الله ما جاش رسول بعده. ده ما جاش رسول بعده تكريمه لامته، لانه قال ان كنتم هتكونوا خير امه. شاف خير رسول هتكونوا خير امه اخرجت تامرون بالمعروف. يعني لا يمكن ان يتم الشر امه محمد. الشر لما يتم في امم اخرى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يقول المجتمع كله فسد. لما كان فيه ناس بتفسد وناس بتصلحهم يبقى كويس، انما دلوقتي المجتمع كله فاسد. يبقى لازم نجيب رسول جديد علشان ايه؟ ينبه الناس الى طرق الخير. امه محمد مش هيجي لها رسول، يبقى لازم اطمئن الى ان امه محمد خليفه عن رسول الله في ان تدعو الى الله. ولذلك يقول النبي ايه؟ الخير فيا وفي أمتي. الرسول سيشهد أنه بلغكم ومطلوب منكم أن تمدوا سلسلة البلاغ لتشهدوا على الأمم. فأحنا نشهد على الأمم، يبقى دليل على أن فينا الخير دائما ولا يمكن أن ينتهي الإيه؟ أن ينتهي الإيه؟ أن ينتهي الخير. فالداعي إلى الله إما أن يبلغ العقائد يبلغ الأحكام يعشى الناس فيها بالأسلوب الطيب الجميل المستميل اللي ما ينفرش ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من ايه من حولك. وبعد ذلك يجي في الداعي الى الله اللي بيأذن ده الله أكبر. طب ما هو دعا إلى الله. اللي بيقيم الصلاة اللي بيأذن دعا إلى الله الخارج. ها